الرحيم والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. الكلام على الاتحاد في الدليل الثاني على يقينية القوى الأخرى في النفس بلحاظ لغتها الخاصة، وأن مصادر اليقين والبرهان لا تنحصر بالعقل النظري ولا العقل العملي بل بسائر قوى النفس. طبعا مجمل الدليل الثاني مر بنا هو ما قد قرر في علوم المعارف المختلفة من أن البديهيات مصادرها غير منحصر بالفطرة العقلية، مصادر البديهيات غير منحصر بالفطرة العقلية. الآن بالنسبة إلى قوة الخيال والمثال، إذن قوة الخيال والمثال الموجودات المثالية أو الموجودات البرزخية لا يمكن أن تدرك بالعقل نفسها، لابد أن تدرك ماذا؟ يعني يدركها العقل بتوسط قوة المثال، أو قل يدركها العقل الآن وليكن العقل يدركها يحيط بها لأنه مجرد يدرك ما دونه، ولكن أيضا تلك الموجودات تدرك بمن؟ بقوة المتخيل لدى الإنسان. حينئذ هذا الإدراك لذلك الموجود ليس كما يقال فيه ريب أو ترديد، بل هو يقين وينجم منه اليقين. فإذا اليقين بالموجودات المدركة المثالية لا ينحصر بالعقل النظري ولا العقل العملي بل أيضا بتوسط قوى الخيال. من ذلك هنا شيئا فشيء يتبدى ويظهر لنا أن سر توزع اليقين على قوى النفس في الموارد المختلفة هو أن المدركات هي على ماذا؟ على أقسام مختلفة من الوجود. والباري تعالى كما زود الإنسان بقوة العقل النظري زوده بقوة العقل العملي، زوده بطاقم قوى إدراكية أخرى، زوده بطاقم من القوى المختلفة. بها يستطيع الإنسان أن يتعاطى ويتفاعل ويتأثر ويؤثر في المحيطات العوالمية الموجودة حوله. بها يستطيع الإنسان أن يتعاطى ويرتبط، ومن ثم إذا زود الإنسان بقوة مختلفة ذات لغات أو قل ذات ألوان مختلفة يدرك بها تلك العوالم وتلك الموجودات وتلك الحقائق، لأنه في البين إذن عوالم، إذن في البين واقعيات مختلفة، ومن ثم قد نقرأ ونفهم هذا التقرير لهذا الدليل الثاني من كلام أمير المؤمنين عليه السلام: أتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم، بمعنى العوالم العالم الأكبر، يعني العوالم كلها موجودة، يعني كل عالم هناك نوافذ وأبواب ويرتبط الإنسان بها وهي ترتبط بالإنسان، وهي عبارة عن قوى النفس. إذن أما طبعا المدرك العقلي، المدرك العقلي هو كما يعبرون مجرد عن منزه او الطف التجرد قد يعبر عنه في لغة الوحي بماذا؟ في الكتاب والسنة يعبر عنه باللطيف، يا لطيف فوق كل لطيف، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. اللطافة عبارة عن تنزه عن الغلظة والكثافة، وهي عبارة عن نوع من التجرد، بالتالي تعبير آخر عن التجرد إن عبر اللطيف. على أي تقدير، العالم العقلي ما يسمى العالم العقلي في العالم المثالي مر بنا يعبر عنه في لغة الوحي بالبرزخ وبماذا؟ بالمثال تمثل لها، إن لكل إنسان مثال يحكي أفعاله، فإذا أطاع رؤية مثاله يطيع، وإذا في الرواية موجود، وإذا عصى يرى مثاله يعصي. طبعا إذا ارتكب إنسان 40 كبيرة والعياذ بالله، في الروايات موجود أن الباري تعالى يكشف الأستار عن ذلك الموجود المثالي الذي هو على حذف الإنسان، فترى الملائكة ما يمارسه الإنسان. فاللهم إني أغفر لي الذنوب التي ستهتك العظام، لها معنى آخر، أي أحد معاني الهتك هو هتك الأستار، باعتبار الإنسان هو موجود ذو طبقات، مبنى، إذا افترضت مبنى وجودي أو بناء وجودي الإنسان، الطبقة الأولى في السفلية المادة الدنيوية، الطبقة الثانية في المادة الحسية، الجسم الحسي فيه، الجسم الحسي الآن حتى في الأبحاث الحديثة يحاولون يلتفتون له، يعبرون عن في البحوث الروحية الغربية أو البحوث الفيزيائية الروحية، يعبرون عن بمادة الإكتوبلازم، هم يدعون هذا الشيء. إذا سامعين عن الجسم البخاري، هو الجسم البخاري المشاهدات السابقين كانوا يشاهدون كالبخار، هو الآن بأجهزة مسلحة فيزيائية شافوا الجسم يعني هذا الجسم الذي تشاهدونه من جسمنا هو ليس هو جسمنا الدنيوي، هذا لباس للجسم الدنيوي لنا، هي بحوث المعاد وبحوث البرزخ مؤثرة فيها، هذه المطالب يقف عليها الإنسان. هذا البدن الذي يشاهد الآن حسب حتى البحوث، طبعا في الروايات هكذا، الطينة عندنا روايات في الكافي ستأتي، الطينة الأصلية لبدن الإنسان الدنيوية حتى. الآن نفس هذا البدن يعبرون عنه لباس للبدن الدنيوي الأصلي، البدن الدنيوي الأصلي للإنسان بدن طاقي أو طاقة مكثفة، ترى بالأجهزة المسلحة الآن كسحابة مكثفة بيضاء. طبعا بعض المشاهدات على حال غير الحال التي لدى الإنسان وما شابه ذلك يعبر عنها بمادة الأكتوبلازم. بعض الروايات موجودة لدينا أن الطينة الأصلية لأبدان الأئمة شكل، والبدن الذي يشاهد منهم هو لباس على أبدانهم في الأخرى. كثير من ربما القراءات القديمة لمثل هذه الروايات يقول هذه الروايات لها معنى محصل، ما لها معنى محصل. الآن البحوث الفيزيائية أو البحوث الأخرى على إتحال تبين تعدد الجسم الدنيوي يعني في للمادة الدنيا الإنسان، إن هذا لباس وذاك هو الجسم الأصلي هو ذاك الذي يحرك العضلات وتتحكم في شبكة الأعصاب، وطاقة من الطاقات. وتعب الإنسان إذا يتعب بسبب تبدد طاقة ذلك الجسم، فيحتاج أن ينام كي يولد الدم تلك الطاقة، الطاقة الاكتوبلاس، فيعود إلى النشاط. عندكم بحوث كثيرة من القبيل جيدة على الاطلاع عليها، لأن هي مرتبطة بحوث في زاوية معرفية مرتبطة، ذكرنا من البحث القديم. وهذه البحوث اللي اطلع عليها يدفع كثير من المجمجات والتمجمج في كيفية قراءة النصوص الشرعية. لا أقول أن تحمل مفاد النصوص الشرعية على إنجازات البحث العلمي في العلوم التجريبية، لكن أقول على أقل تقدير يدفع الاستبعاد، أو يدفع الاستنكار، أو يدفع الاستهزاء من أصحاب العقول الضعيفة حول مفاد الروايات. لا أقل على أقل تقدير أقول المقصود هي ما كان. أيضا لاحظوا يا أخوان شيء مهم في البحث المعرفي، قد ما ننسى، ليس فقط القضية أن يخوض في الأدلة الشرعية، وإنما كما مر بنا مرارا يلتفت للمنهج. من الأمور المهمة في البحث المعرفي جدا حتى في البحث الفقهي الآن هو معرفة، مر بنا، ترادف الاصطلاحات. مثلا في لغة الوحي عن شيء معين يعبر بماذا، في لغة الفلاسفة يعبر بماذا، في لغة المتكلمين يعبر بماذا، في لغة الفيزياويين يعبر بماذا. في مدبر فيزياء ترتبط بعالم الكون، وبالتالي فيها أفلا يتدبرون، التدبر في آيات السماوات، آيات الموجودات، يا من في البحر أسراره، يا من في الجبال كنوزه، يا من، هذه آيات ربانية ونوع من المعرفة التوحيدية. فالفيزياء أو هذه البحوث العلمية التجريبية لا أقول هي وحي منزل، صح إنجازات ونتاج بشري، ولكن تساعد كثيرا في امتثال الأمر الرباني الوارد في الآيات الكثيرة والروايات بالتدبر في آيات الله تعالى، آيات الخلقة. نعم، فمعرفة ترادف الاصطلاحات أو التراجم أمر مهم جدا في الغاية يا أخوان. لماذا؟ لأنه الإنسان أولا يتعرف على الحقيقة الواحدة ضمن ألفاظ عديدة. الآن ترادف الاصطلاحات أو الألفاظ اختلافها، مقدار تقاربها، مقدار افتراقها، هم جيد، سواء متفقة أو مختلفة، مقدار اختلافها مقدار اتفاقها وفاقها أمر جدا مهم. لما؟ لأنه يعلم الإنسان حينئذ حسنك واحد وكل إلى ذلك الجمال، يشير يعني اللغات مختلفة لكن هو المعنى واحد. من الأمور المهمة لمعرفة الاصطلاحات المتقاربة المترادفة والثمار التي تنجم وتترتب عليه على ذلك، ليس فقط سعة معرفة الإنسان أو بالتالي إبعاد نوع من الغراب عن ذهن الإنسان، في قدرة ذهن الإنسان على الإدراك يبعد الغرابة ويبعد الاستنكار، ليس فقط ذلك فحسب. من الثمار الأخرى أن الملقاة على الحوزة العلمية وعلى رجال الدين هي عبارة عن تكليم الناس بقدر عقولهم أو ما أرسل الله عز وجل رسولا إلا بلسان قومه. الآن الرسالة الملقاة على الحوزات العلمية على الإتحال إيصال هذا الهدى والنور إلى أرجاء البشرية، معرفة ترادف الإصطلاحات يعبد الطريق على جسور في الإرشاد والتبليغ الديني كثيرا. مثلا أكاديميين، جامعيين، غربيين، مسيحيين، شرقيين، جنوبيين، أي ما كان، جنوب الأرض، شمال الأرض، شرق الأرض، غرب الأرض، كل له لغة معينة. ربما إنسان للغة في زاوية تستطيع أن توصل المعلومة له، إنسان له لغة عالم الروح وأبحاث الروح الغربية الجديدة، أو إنسان آخر له لغة قانونية. مر بنا سر استخدام القرآن الكريم إلى ثمن مناهج الأمثال، الحكمة، المواعظ، الأحكام، التاريخ، السنن. لماذا؟ لأن البشر هو ظهران هذه اللغات الثمان أو أكثر، بالذات الثمان، هي غالب البشر ينجذب إلى لغة من هاللغات، فاستخدمها القرآن في إيصال الحقائق. كذلك في بحوث المعارف من المهم جدا، ربما كثير بعض أو ربما بعض الأخوان يتساءل لماذا مكثنا كثيرا الآن ولم نلج في متون روايات وصول كافي. في الواقع احنا ولجنا، بس هو الأخ ربما أو بعض الأخوان التفته، لأنه هو معرفة كيف توصل هذه المعلومات بلغة يفهمها أهل العصر مهمة جدا. معرفة نفس الحقائق والبيانات العلمية في الروايات والآيات هي وظيفة أولى، والتي تنجم أيضا من معرفة ترادف الاصطلاحات أو تقاربها أو اختلافها. اختلافها من مؤثر، يجب أن يعرف اختلافها كي لا ينخدع ويحسب أن المعنى واحد والحال المعاني متعددة. وفاقها أيضا مؤثر، ومؤثر في دي الخطوة الأولى اللي هي معرفة نفس البيانات المعرفية العلمية الموجودة في لسان الوحي في الكتاب والسنة. ثم الوظيفة الثانية إيصال هذه الحقائق الموجودة في الوحي بقدر ما وسع الإنسان قابليته للإحاطة بهذه المعارف، بقدر ما وسعه من قابلية، حينئذ يقوم بالدور المسؤولية الثانية. ما هي؟ هي إيصالها لأبناء البشر بحسب لغاتهم المختلفة، ليست لغة لسانية فقط، لغة ماذا؟ لغة علمية. لكل علم لغة، في ذلك لغة، يعني بالتالي لها تصورات. نفس المعنى مر بنا، المعنى يعد لغة، لغة لإيصال معنى وراءه وحقيقة، أو لإيصال الحقيقة. الحقيقة تظهر بأثواب متعددة توصل إلى الذهن البشري بماذا؟ وهذا ليس التعبير نعبر به ليس من باب مثل ما يقولون تفنن أدبي أو حذلقة أدبية أو شعرية، لا، هذه حقيقة يا أخوان، وهذا سيفتح لنا البحث في بحث علم التأويل الذي يؤكد عليه أهل البيت. أحد البراهين الضخمة على ضرورة العصمة والإمام المعصوم وضرورة أهل البيت وجود التأويل في الشريعة والدين. أحد البحوث المهمة في بحث أحدها، ليس كلها، أحد البحوث المهمة في التأويل معرفة أن المعنى يؤول إلى غيره، والغير يؤول إلى ثالث، والثالث يؤول إلى رابع، ولما جرى ويتؤول إلى الحقيقة. يظن أو نظن أو نتخيل أن التأويل يقتصر على اللفظ ومعنى فقط، لا، بدل اللفظ لهذا المعنى لفظ لمعنى آخر، لا. بل من الأقسام المهمة في التأويل الانتقال من معنى إلى معنى، معنى البطون، المعنى الخفاء، معنى أبطن أخفى من معنى آخر وراء معنى يستبطن معنى وراء لما جرى. فيكون دور المعنى ماذا؟ دور لغة، يعني دور الدال والمدلول. حسبنا أن الدال لافظ، الآن أصبح المعنى دال بدوره، هو كان مدلول، هو بدوره وبنوبته أصبح دال وراءه معنى المدلول. وهذا مر عليكم بس لو تلتفتون إليه، يقال اللفظ دال على المدلول الاستعمالي، عندنا معنى استعمالي، معنى تفهيمي، معنى جدي، مر عليكم. هنا المعنى الاستعمالي بدوري أصبح دال ماذا؟ دال، هو مدلول أصبح دال وله دلالة على أي شيء؟ على المعنى التفهيمي. المعنى التفهيمي مدلول بدوره وبنوبته عندما وصلت إليه النوبة أصبح دال على المعنى الجدي. فاللغة صار نفس المعنى الثاني صار لغة، ونفس المعنى التفهيمي صار لغة ولم يجرى، سيما إذا بعد ترامة المعاني أكثر. فحينئذ إذا نفس علم العلم قد يكون اللغة، لذلك يعبر الآن حتى في العلوم الأكاديمية التخصصية الحديثة كذا يعبر عن اللغة علم، العلم لغة، له لغة معينة، له اصطلاحات معينة، له فلان، له معاني معينة يوصل من خلالها إلى الحقائق. هذا الجهاز مبرمج على أي لغة؟ لغة فيزيائية أو لغة رياضية، اللغة يعبرون عن اللغة، وحقيقة اللغة باعتبار دال ومدلول. أعود إلى ما كنا فيه، وهو أن معرفة الاصطلاحات في العلوم ينفع، وترادف العلوم ينفع في ماذا؟ ينفع في أداء مهمتين. المهمة الأولى نفس الوصول إلى عمق المعارف في البيانات الوحيانية من الكتاب والسنة. المهمة الثانية التي يفيد فيها ومهمة جدا خطيرة وعلى مسؤولية وكاهل ورقبة الحوزة العلمية ورجال الدين، هو إيصال الحقائق الدينية النيرة الهادية للبشر إلى السعادة، بدل أن يتخبط البشر في نظام رأسمالي أو نظام اشتراكي أو نظام شيوعي في البعد، في أي بعد من أبعاد الأنظمة البشرية، بدل أن يتخبطوا في كذا وكذا. نوصل حينئذ الحقائق الدينية إلى البشر بلغات التي يفهموها. لذلك مر بنا، شفنا زلنا بنفس البحث، البرهان يتقولب ينبع بلغات ماذا؟ مختلفة، من قوى نفسية مختلفة. نفس هذا البحث الآن اليوم طرحناه ببيان آخر. هذا البيان الآخر ما هو؟ أن هناك لغات مختلفة لإدراك الحقائق بعدد العلوم، والعلوم هي بعدد قوى النفس. الفيزياء لغة، الكيمياء لغة، علم الأحياء لغة، الفلسفة لغة، علوم الاجتماع لغة، نظام العلوم الإنسانية، نظام علوم التجريبية، نظام العلوم القانونية، نظام العلوم الروحية، نظام العلوم التكوينية، هؤلاء مجرة هي لغات عبرها يمكن أن يصل الإنسان للحقيقة. إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء، لأن العلماء في أي علم إذا شارف إلى شفافية خاصة يصل إلى الحقيقة المطلقة الباري. مر بي أحد الأخوان من المؤمنين في مناطق مجاورة لبلدنا، هو بروفيسور في الفيزياء وبنبوغ، أستاذ لأنه مؤمن من أتباع البيت، ما رقوا في بلده إلى المنصب الذي يستحقه، ولكن سبحان الله صار عنده إبداع براهين الإمامة استطاع أن يدبلجها أو يكتشفها بلغة الفيزياء. وعنده كتابات مخطوطة لطيفة، أنا شجعته في طباعتها، بس على أي حال سأقول كلها صحيحة وكل أو فيها ليس فيها غث، لا، ولكن هي محاولة جديدة لطيفة جديدة. شلون أنه ببيان وليس هلوسة ولا تخرص، بل ثوابت لطيفة فيزيائية انبتت في الفيزياء، كيف أن تبرهن على أن هذا النظام لابد له مركزية، والمركزية هي مسيطرة ولها هيمنة، والبحث الإمامة يعني. فمقصودي أن كل عالم من أي علم يستطيع أما أن يصل للتوحيد أو للنبوة أو للإمامة أو للمعاد بلغة ذلك العلم نفسه. وهذا الذي مر بنا، أن العلم أو البرهان أو اليقين لا ينحصر بماذا؟ بقوة من قوى النفس، بل تتعدد القوى. أو يمكن أن نعبر بتعبير آخر يوم مر بنا، أنه يمكن أن ينبع اليقين والبرهان من علوم شتى. لما؟ لأن المفروض أنه هذه العلوم علوم أو جهالات، المفروض فيها الأقل مساحة منها علوم، وإذا كانت مساحة من العلوم يعني فيها منطقة بديهيات. منطقة بديهيات يعني ماذا؟ يعني منطقة حقائق واقعيات، يعني أدركت بها مساحة من الحقائق والواقعيات بلغتها. ولذلك إذا نستطيع أن نقول أن البرهان واليقين ليس كما ظنه وحسبه ابن سينا، يمكن أن يوصل إليه من علوم مختلفة. نعم نقر بأن العلوم يتفاوت شأوها وشأنها ودرجتها وقدرتها وقوتها في الوصول إلى الحقائق، هذا صحيح، ولكنها يمكن أن يوصل له. لذلك على تحل بعلوم مختلفة. الآن لاحظوا، السحر من العلوم الغريبة، ليست من المعاجز، من العلوم الغريبة، غالبا ما يستفاد منه في السوء، قد يستفاد منه في الخير، اللي فك السحر ودفع الأذية عن الناس. وغالبا أنا في قناعتي الخاصة أن السحر ممكن أن يمشي بدون جن وشياطين، سواء كان في اختلاف في البحث. المهم السحر من العلوم الغريبة، ولكن نفس السحر كعلوم غريبة، هذا العلم أوصل السحرة، مهارة السحرة في الأرض، رواد السحر هذا الفن في الأرض، علم العلوم، علم محرم، متى يكون محلل هذا بحث آخر، أوصل علماء هذا الفن لإدراك معجزة النبي موسى كما مر بنا، علم أوصلهم. وهو هذا العلم لغة من لغات قوى النفس. الطب لغة من لغات العلوم، مرتبط بالبدن، فيسيولوجيا البدن، وعلم معين أوصل كثير من معاصري النبي عيسى إلى الإيمان بالنبي عيسى، وأوصل ذلك الطبيب الرائد في الأرض الهندي عندما جلبه المنصور العباسي لإبكات والعياذ بالله الإمام الصادق، أوصله للإيمان بالإمام الصادق، بإمامة الإمام الصادق. لطيف الشيخ المفيد والطبرسي في علام الورى وجملة من علمائنا المتقدمين يقولون البراهين على إمامة أهل البيت لا ينحصر في لغة واحدة وفي دليل واحد، ليس في نوع دليل واحد، بل البراهين على إمامة أهل البيت يتعدد ويتكثر بعدد العلوم. يعني بعبارة أخرى، أهل البيت عليهم السلام الآن أحد براهين إمامتهم نفس الفيزياء. كيف؟ يعني البيانات العلمية حول الطبيعة في بعدها الفيزياوي التي بينوها البيت يتحدون بها علم الفيزياء، أو يمكن يبرهن بتوسط ذلك أنهم ذوي طفرة علمية في غير المقدور البشري وصلوا إليها. علم الطب كذلك، علم الكيمياء كذلك، علم النجوم كذلك، علم الاجتماع كذلك. لو علوم أهل البيت الآن الموروثة كيف يقولون أكبر معاجز القرآن ما هو ما هي؟ ليس بلاغته فقط، بل ماذا؟ العلوم التي يحتويها القرآن. أيضا من أكبر بيانات ولغات البراهين على إمامة أهل البيت ما هي؟ العلوم الموروثة عن أهل البيت، التراث الروائي هذا الذي والعياذ بالله هناك نظرة رؤية انهزامية موجودة معشعشة عند الكثير من المؤمنين على اختلاف شرائحهم وطبقاتهم، متخصصين في التخصص الديني أو التخصص الآخر، التخصصات الأخرى. هذه الرؤية الانهزامية تجعله أعوذ بالله ينظر نظرة إزراء للتراث هذا الوحياني، التراث الروائي، بينما هذا التراث الروائي يا أخي يشتمل على براهين وأدلة يقينية لإمامة أهل البيت ولجدارة أهل البيت ولريادة أهل البيت لإنقاذ البشر وسعادة البشر من قبل الله، ولكن شرط أن يأتي المتخصص وينظر. فلاحظوا البراهين تتنوع بعدد العلوم. الآن لابد سمعتم كوفي عنان رئيس منظمة الأمم المتحدة منذ أواخر التسعينات بسبب زوجته السويسرية لحت عليه في اقتراح أن يضع كتاب أمير المؤمنين في لمالك الأشتر في إدارة الدولة، علم الإدارة. علم الإدارة قد يكون أسرة، إدارة مؤسسة تجارية، إدارة مدينة، إدارة محافظة، تارة إدارة ماذا تسمى؟ إدارة دولة. علم إدارة الدولة الذين عندهم هواية تتبع علوم الإدارة جيد. علوم الإدارة يا أخوان أحد اللغات لعلم الإمامة. إدارة يعني ماذا؟ تدبير، قيادة، تنظيم، تدبير، هي أحد صفحات أو ألوان الإمامة. إذا أردت أن تريد أن تفسر للبشر عقيدة الإمامة جدا لغة لطيفة مفهمة للبشر، ضرورة الإمامة بعلوم الإدارة. شوف هاي اللي مر بنا ترجمان للمعارف، ترجمان للحقائق الدينية بلغة عصرية، ضرورة هذه يا أخوان، ضرورة. ولا تستخدم لهم اللغة التقليدية ما يفهموها كأنما تتكلم أنت بالإنجليزي هم أو بالعربي هم إنجليز، أو تتكلم بالإنجليزي هم صينيين، أو شوف يصير حوار الطرشان، ما يصير. لابد تستخدم له لغة يفهمها، نفس الحقيقة أنت ما زيفت فيها ولا عبثت بها ولا ولا ولا ولا ولا، لكن نقلتها له بماذا؟ بلغة يفهمها. أحد زبدة علوم الإدارة الآن، كم تخصص علم الإدارة؟ جيدا نتابع نحن أبناء الحوزة العلمية، وباعتبار أننا معنيين بالمجتمع بشرائح مختلفة أن نعرف التخصصات المختلفة، يعني نطلع عليها اطلاع ولو إجمالي جيدا. هي لغات توصل هذه الحقائق الدينية لأصحاب التخصصات. الآن علوم الإدارة كم تخصص يا أخوان؟ تابعوا 5 6 7 13 14، لاحظوا تابعوا. أحد أعقد العلوم الإدارية، أحد أعقد العلوم الإدارية العلوم الاستراتيجية، أي التخطيط الاستراتيجي. هذا علم سري، أي دولة معاهد العلوم الاستراتيجية ما تسمح لفرد ينتمي لتلك الكلية أو الجامعة إلا أن يكون مجند لتلك الدولة. إن علم سحر، كان الآن السحر الحديث هو العلوم الاستراتيجية، اعتبرونه مثل العلوم السحرية. المقصود أنا في صدر الخوض في هذا البحث طويلا، عهد علي بن أبي طالب أمير المؤمنين لمالك الأشتر ليس علوم إدارية فقط، علم ماذا؟ استراتيجي بتعبير أو التخطيط باللغة العربية. كوفي علان زوجته سويسرية، واللطيف الجامعات السويسرية ألصق بعلي بن أبي طالب، الجامعات القانونية الحقوقية في سويسرا للأسف، للأسف علينا مو عليهم يعني، ألصق بكتاب نهج البلاغة من الجامعات في الدول العربية التي هي أشد شيء عليها أن تسمع اسم علي بن أبي طالب للأسف، أو الدول الإسلامية عموما حتى غير الدول العربية التي تنتمي للتشيع. أبعد شيء نهج البلاغة في المقررات الدراسية الأكاديمية، بينما سويسرا للأسف، للأسف علينا مو عليهم، هم هنيئا لهم، ألصق شيء في بحوث القانونية والحقوقية عندهم كتاب نهج البلاغة. هذه الزوجة السويسرية تقول لكوفي عنان زوجها، تلح عليه بإصرار أن يطرح اقتراح في الأمم المتحدة في التسعينات أن يكون كتاب، هذا ليس سرد قصة يا أخوان، أريد مغزى صناعي في المعرفة، أن المعرفة لها لغات مختلفة، وأسند القصة من هالباب. ألحت عليه أن يطرح هذا الاقتراح أن يكون عهد مالك الأشتر مصدر من مصادر التشريع القانون الدولي، وهو باعتبار صلاحية رئيس منظمة الأمم المتحدة طرح هذا البحث في الجمعية العامة، وألح على ذلك لا عربي لا مسلم لا شيعي لا ليست له صلة بعلي بن أبي طالب إلا أنه مسيح، هو ليست له صلة بعلي بن أبي طالب إلا أنه من أتباع الديانات السماوية وإنسان، وزوجته كذلك. واستطاع أن يكتسب تصويت دولي من 200 دولة في جمعية الأمم المتحدة، أكثرية غالبة ساحقة ليست بهمة العرب ولا بهمة الشيعة ولا بهمة المسلمين، بهمة انعقد بيعة غدير جديدة لعلي بن أبي طالب في الأمم المتحدة على نطاق دولي، هو هذا كوفي عنان. سنت تسميها مو بيعة غدير، أنا أقول لك هذه بيعة شبيهة بيعة غير الغدير، وغدير خم جديد. وصوتت الدول كلها على جدارة عهد علي بن أبي طالب الملك الأشتر في أن يكون مصدر من مصادر تشريع القانون الدولي أو قانون الدول أو دساتير الدول، له كفاءة مع رغم مضي 14 قرن على هذا التقنين. هذه أي عقلية عملاقة؟ كلمة عملاقة مو تعبير شعري أدبي، كيف تقنين من إنسان يتجاوز القرون؟ كيف؟ مو صدفة هذه ولا طفرة، هذا عبارة عن معرفة إمامة علي بلغة العلم التخطيط الاستراتيجي في إدارة الدول. واللطيف بعد ذلك صوتت الأمم المتحدة والجمعية العامة بعد مرور هذا الاقتراح في لجان ودراسات الملفات، إلى الآن احنا ما جمعنا، نحن مدعين اتباع مذهب البيت موجودة في خزانة الأمم المتحدة، ولو تجلب تلك المداولات القانونية في اللجان الأمم المتحدة لأصبحت شرحا عصريا مثاليا لعهد علي بن أبي طالب الملك الأشتر. أنا طبعا أوجه النداء لنفسي ولغيري، من يستطيع أن يذهب إلى المتحدة واشنطن ويستنسخ هذه الملفات التي تدول فيها هذا العهد، يصبح شرح عصري قانوني إداري استراتيجي من مجلدات عديدة لعهد أمير المؤمنين الملك الأشتر ويطبع. من ينبري لهذه الهمة وفقه الله، ما أدري. هذه لغة ماذا؟ لغة علمية في معرفة الإمامة، يتعدد البرهان واليقين بلغات العلوم. صلى الله على محمد وعلى الطاهرين. ما لكن أشد أيضا كشرع لشتمة. بس أين هي وأين طباعتها وأين المؤسسات التي تعني وتدعي العناية بنهج البلاغة تطبع هذه الكتب؟ وأين الشرح الدولي العصر الحديث في الأمم المتحدة؟ من يجلبه؟ سيظل في خزاة الأمم المتحدة ولن يجلبه أحد. عليكم السلام. كانت 2000 كانت 2000 خطر ولا انا تابعت هذا القرار منذ التسعينات منذ بدايه اقتراح الملف. سبحان الله الله وفقني اني اتابع هذا الخبر اتابع لين ما صوتوا عليه. يعني كانت للاسف ما بس في بعض الأخوة الدكاترة عندنا في البلد اللي يشتغلون في مكتب المنظمة المتحدة هني موجود هم مكتب المنظمة المتحدة في بغداد. لو واحد سوى علاقة وياهم لا أقل نجيب الملفات الموجودة هنا الأخوة الشراء هذا لأن هذه ما صوتوا عليه إلا بعد شيخ العصفور خابرتي اتفقنا اليوم الساعة 12 نروح انا وياك. بس شنو قال لي؟ قال لي الثلاثة اوراق يعني قال ورقتين او ثلاثة. زين انا عندي ورقتين. انا اول مرة قلت ورقتين انا خليت ورقتين. بس هو قال لي اريد ثلاثة. اي هو طبعا قال لي اول ورقتين هو قال ثلاثة بعدين قال ثنتين كافي. قال لي جيب اثنين او ثلاثة بس انا عندي اثنين. تعطيك اثنين؟ احتاج بس واحدة. لا بس واحدة. انا رتبها بعدين يعني احتاج بس وحده يعني. الله يحييكم عيني الله يسلمك. خلوها ذا خليها معنا يدبر بعدين اخي مخطوه موجود خليه هنا بعدين. ها ماكو شيء احنا كلين ما عندك لا موجوده سوين وين مع سعيتك هاي العملة هم فيها لغة من اللغات لغة من اللغات كل اللغات يا كل شيخنا أنا لا موجودة بس سوين كم لا تجربة فيها هذه طب ما هم شيخنا انا راح ارتبها ثانا الدائن حتى لو هاي الدائن بعدين انا احتاجان بس وحده ان شاء الله ميكفر. وهذا الجهاز راح يشتروه. طيب فقلت لك شيخنا انا اقول هذا ما يكفي هذا ما ينفع بس هو اذا جهاز اذا لازم يعرف ليش شلون يشحنه شلون لا نحن نرتبه يا شغل على الباتري. قلت جهازكم هذا مالتكم مو شيخنا اي طبعا ماكو مانع خاص بكم هذا اي صحيح بس ماكو مانع اقول يعني ودي راد لبرنامج شيخنا اي هذا برنامج ويحوله اي هذا اي هذا مالك هذا برنامج ويحوله هذا ما نحول اصلا اي على كل المقصود انه لا انا راح ارتبها زين راح ارتبها بس قلت لك 150 شيخنا مالك هذا يعني تصرفت به يعني على ضوء الكلام اي بس مقصودي ما يكفي الجهاز اذا ما يعرف له يسوي له فايلات ملفات نحن نرتبها وياه انا قلت له راح يروح محمد المصور بالمكتب هو يعلمه بالتمام اي شلون يسوي ملف شلون كذا لا هو ما شلون يعرف الشحن جاي يخلص لا هو لا يخلص على الشحن في وسط قال له رتبتها بالتمام هاي التقنيات اللي ما يعرف لها ما في لا التقنيات كامله هو قال لي راح يروح المكتب هاي واحد ولقينا الشيخ هنا يمنا من اصحابنا يجي يحضر الدرسين فأنا وصيت على أنه وذنك كل يوم إحنا ريتن من عندك قال أنا أسجلهم كل يوم غير هذا التسجيل مالك وأنا أجي هنا بالكفاية بالأصول الكافية إيه فرتبنا التسجيل يعني ما في شيء إن شاء الله إيه أنا جبت يعني البيت مو بعد ما انتقلنا فيه انتقلت لا انتقلت لي شيء مؤقت بعد مرة يعني بعد انتقال أخرى يعني خذ هذا صار اي لا ان شاء الله اخبركم عصرا. احنا اول مرة خبرنا على الانتقال، يعني عادة الانتقال على مكان يسوي مجلس. ايه صحيح. ليس بعدنا ما انتقلنا. ان شاء الله نسوي مجلس. ان شاء الله تفضلوا شربوا شاي. سلامتكم. سلامتكم. ما تبون شيء. سلامتكم. سلام صفاء. طبعا حتى هذا الجهاز اللي عندي احتاج لاقطة قوية، هاي اللاقطة مالتي مو جيدة. شوف هاي اللاقطة شلون هاللاقطة مو جيدة. احنا نقول لا والله لا، بعض اللاقطة هي بنفسها لها قيمة مسجلة طبعا دي جدا. شوف هاي اللاقطة مو من نوع الفاخر. اي مثلا عندي مسجل اخر هم جدا قوي في تكسيره تاك كام صيني، لكن لاقطة ما عندي ليه قوي. عالم اللاقطة هم عالم مستقبل. لا كاملات عدم تحمل تكملها مع الشهر المحاضرين. بس هو هو هو المسجلات اللي عندي السيريو الصوادي او ليك الثانية، بس ثلاث عندي السيريو. بس الكلام اللواقف زي ما عندي زين.